تكتب بها. الباب الذي معنا اليوم هو أول أبواب الجزرية بعد المقدمة، وهو من أهمها وأعظمها، ليس في المتن بل في علم التجويد كاملا، باب المخارج، مخارج الحروف، وهي أهم شيء لأنها النقطة الأولى التي ينطلق منها القارئ، بل كل متكلم للعربية أول ما يعنيه العناية بباب مخارج الحروف. يليه الباب الثاني مكمل له، باب الصفات. أظن أننا لا ننتهي من هذا إلا على سبيل الإجمال، ثم سنعود للتفصيل في الدرس القادم إن شاء الله. والإجمال هو كما قسمته أمامكم بالترقيم المصاحب له. هذا باب مخارج الحروف، قسم فيه ابن الجزري رحمه الله الحروف الهجائية كلها، الحروف الهجائية كلها موجودة هنا في هذه الأبيات، 28 حرفا موزعة في هذه الأبيات التي أمامكم، بل 29 حرفا موزعة هنا، ومبين مخرج كل حرف منها على سبيل الإجمال. المخارج لما نتكلم عنها فإننا نتحدث عن شيئين، مخارج عامة ومخارج خاصة. المقصود بالمخارج العامة هي الأعضاء الأساسية والأجزاء الأساسية في جسم الإنسان التي منها تخرج الحروف. الآن أترك كل هذا الكلام الذي أمامك، ولو سألتك ما هو الجزء الذي في جسمك تتكلم به ويخرج منه الحروف؟ اللسان، الشفتان، الأسنان، الحنجرة، الجوف، الحلق هو الحنجرة، الخيشوم، ها؟ سقف الحلق، قلنا اللسان. طيب السؤال بطريقة ثانية، ما هو أهم جزء في الإنسان يستعمل في الكلام ومخارج الحروف؟ اللسان هو أبو المخارج، هو الرئيس الذي تتوزع فيه أكثر حروف الهجاء. المخارج الأساسية يا مشايخ خمسة، الأساسية خمسة: الجوف، الحلق، اللسان، الشفتان، الخيشوم. المخارج الأساسية خمسة، أو نسميها المخارج العامة: الجوف، الحلق، اللسان، الشفتان، الخيشوم. هذه الخمسة الأساسية نسميها المخارج العامة، هي المرقمة عندكم في المتن 1 2 3 4 5 بالأسود. هذا مخرج الجوف، لما قال فالف الجوف من هنا ابتدأ الحديث عن مخرج الحلق، قال ثم لأقصى الحلق، ثم هنا ابتدأ اللسان قال والقاف أقصى اللسان، ثم تكلم عن الشفتين قال فالفاء ومن بطن الشفة فالفاء، ثم قال في آخرها الخيشوم وغنة مخرجها الخيشوم. هذه مخارج الحروف العامة أو الأساسية أو الرئيسة التي يتوزع عليها كلام القراء في الحديث عن مخارج الحروف. المخارج العامة كم؟ خمسة. المخارج التفصيلية تتوزع، يعني ربما كان لكل مخرج من العامة هذه مخارج جزئية تتفرع منه. فمثلا الشفتان فيها مخرجان، هي المخرج الأساسي واحد لكن فيها جزئان. اللسان فيه 10 مخارج، يعني 10 أجزاء، كل جزء منها يتعلق ببعض الحروف. فإذا قلت 10 في اللسان واثنان في الشفتان صاروا كم؟ أصبحوا 12. فإذا أضفت 1 هنا و1 هنا و1 هنا أصبح المجموع 15، ولو أضفت الخيشوم أصبح 16. هذا التوزيع الإجمالي الذي نتكلم عنه هو مخارج الحروف العامة. المخارج الخاصة على هذا الخلاف بين أهل القراءة وأهل النحو، 17 16 14 مخرجا، 3 مذاهب في عدد مخارج الحروف الخاصة. ونقصد بعدد مخارج الحروف الخاصة الأجزاء التفصيلية التي تخرج منها الحروف. المذهب الأول يقول إنها 17 مخرجا، والثاني يقول 16 مخرجا، والثالث يقول 14 مخرجا، وأصحاب كل مذهب موجودون أمام العدد. 17 مذهب الخليل واختيار ابن الجزري، 16 مذهب سيبويه، 14 مذهب قطرب والفراء ويحيى الجرمي. هذه 3 المذاهب، ركز معي الآن في الفرق بينها. الخليل بن أحمد الفراهيدي يقول هي 17 مخرجا، بالتقسيم الذي سنأتي عليه لأن هي الموجودة في المنظومة. هذا اختيار ابن الزجر رحمه الله والذي مشى عليه 17 مخرجا، اختراج سيبويه أنها 16 مخرجا، قطر بالجرم الفراء 14. السؤال هو سيبويه لما قال المخارج 16 هل حذف بعض حروف الهجاء؟ لا. ما الذي صنع؟ نعم، أدخل بعض الحروف مع حروف أخرى في المخرج. الذي فعله سيبويه على وجه التحديد في اختياره أنه حذف مخرج الجوف، حذف مخرج الجوف الذي هو المخرج الأساسي الأول. قلنا المخارج العامة 5: الجوف، الحلق، اللسان، الشفتان، الخيشوم. لما يقول سيبويه إن المخارج 16 حذف مخرج الجوف، ولما حذف مخرج الجوف وزع حروفه على مخارج أخرى سيأتي ذكرها بعد قليل، فأصبحت المخارج عنده كم؟ 16 مخرجا، ولا يوجد عنده مخرج اسمه الجوف. لما جاء قطرب جرمي والفراء وقالوا هي 14 أيضا ما حذفوا شيء من حروف الهجاء، زادوا في التداخل وأدخلوا حروف أخرى مع حروف أخرى. وتحديدا هنا في مخرج اللام والنون والراء، هنا في مذهب الخليل واختيار ابن الجزري اللام في مخرج والنون في مخرج والراء في مخرج، وهي تلاحظ رقم 9 و10 و11. في مذهب قطرب والجرمي والفراء الثلاثة هؤلاء في مخرج واحد، فكم مخرجا اختصروا؟ لا، اثنين. الثلاثة أصبحت واحد، كم نقص؟ نقص اثنين. فهم الآن فعلوا مثل ما فعل سيبويه، حذفوا مخرج الجوف فصاروا 16، ثم حذفوا مخرجين فصاروا، إذن الجميع متفق على أن عدد حروف الهجاء لا يختلف، هذا متفقون عليه، لكنهم اختلفوا في عدد المخارج. الذي اختاره ابن الجزري رحمه الله هي طريقة الخليل بن أحمد أنها 17 مخرجا. قبل أن ندخل في تفاصيل الأبيات، السؤال هو ما علاقة الخليل وسيبويه وقطرب والجرم والفراء وهؤلاء نحاة؟ ما علاقتهم بما نحن فيه من تجويد القراءة وأحكام القراءة وتجويد القرآن ومخارج الحروف؟ كلهم نحاة، نقول الخليل وسيبويه وقطرب والفراء كل هؤلاء نحاة، فما علاقتهم بما نحن فيه من مخارج الحروف والصفات والحديث عن أحكام التجويد؟ اللغة واحدة. شوف، هم طائفتان من العلماء اعتنوا بالحديث عن مخارج الحروف والصفات، النحاة والقراء، فهذا المبحث مشترك في هذين العلمين، وأول من تكلم واعتنى هم هاتان الطائفتان، يعني في علوم الإسلام الفقهاء الأصوليون المفسرون المحدثون كل هؤلاء لا عناية لهم بالحديث عن المخارج، إنما يتكلموا عن المخارج طائفتان من العلماء: القراء والنحاة. القراء والنحاة. أما النحاة فلأن هذا قوام اللسان العربي يتكلمون عن المخارج، وللفائدة طريقة النحاة في دراسة المخارج والصفات تختلف تماما عن طريقة القراء حتى في الصفات، يعني القراء يقولون الهمس وضده الجهر، الشدة وضدها الرخاوة، وسيأتي هذا إن شاء الله في دروس قادمة. النحاة لهم اصطلاحات خاصة في الصفات يتفقون فيها مع القراء في بعض الأشياء ويختلفون في بعض الأشياء، فمثلا النحاة أو أرباب اللسان أو اللغويون يتكلمون عن حرف المد والحركات، يقولون حركة قصيرة وحركة طويلة، يقصدون حروف المد، الحروف عندهم صائتة وصامتة، هذا كله لهم اصطلاح خاص يختلف عن طريقة القراء. نحن نعنينا الآن اصطلاح القراء وهو الذي نتكلم عليه، فلما جئنا في هذه المخارج وافقهم هذا التقسيم فأوردناها: الخليل، سيبويه، قطرب، الجرمي والفراء. يقول ابن الجزري رحمه الله: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. يقول هذا الاختيار يختاره من اختبر المسائل وحققها ونظر وبحث فيها، سيختار أن المخارج كم، وهذا هو الذي يبدي لك سبب اختيار ابن الجزري لهذا القول، أنه هو الراجح عنده، أنه اختبر المسألة وفحصها وتأمل فترجح عنده أن المخارج كم، 17. الشاطبي رحمه الله في الشاطبي اختار القول الثاني ومال إليه واختار أن 16. فعلى كل هي مذاهب سائغة عند القراء ولهم فيها اصطلاحات سائدة في هذا الباب. يقول رحمه الله مبتدئا بتعداد المخارج كالتالي: فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. هذا المخرج الأول واسمه الجوف. الجوف هل هو مخرج عام أو خاص؟ الجوف مخرج عام وهو في الوقت نفسه مخرج خاص. قلنا المخرج العام الجوف وهو أيضا مخرج خاص لثلاثة حروف هي حروف المد الألف والواو والياء. هذه ثلاثة حروف تخرج من الجوف. حروف المد انتبه عند القراء في باب المخارج الألف ليست هي الهمزة. الألف حرف والهمزة ما الألف؟ ألف حرف المد. تقول قال الذي بين القاف واللام هو الألف، لكن سأل هذا همز. الحمد لله هذه الألف، لله هذه ألف، رب العالمين العا هذا ألف، الرحمن هذا ألف، هذا عند القراء ألف وليس همزة. والهمزة هي التي تأتي محققة، أكل سأل قرأ هذه همزة، فهي لها مخرج والألف لها مخرج. والهمزة سيأتي ذكرها الآن هنا. إذن الهمز غير الألف. ولما يدرسون الطلاب حتى قاعدة النور التي تدرس وهي على طريقة القراء في المخارج، قل ألف با تا تا إلى أن يصل نون واو همزة يا، يذكر الهمزة غير الألف، فالهمزة حرف سوى الألف. ويفرقون بين أن الألف لا تكون إلا ساكنة ولا يكون قبلها إلا مفتوحة، بينما تأتي الهمزة مفتوحة ومضمومة ومكسورة وساكنة ومنونة. يقول الألف لا يبتدأ بها الكلام لأنها ساكنة، ما في ألف تأتي في أول الكلمة، حتى لما تقول اقرأ اقرأ اكتب اخرج هذه كلها همزات وليست ألفات. فالألف يبتدأ بها واللام فالألف لا يبتدأ بها، والهمزة يبتدأ بها مع الفروق الأخرى. فالألف مخرج وحرف مستقل، والهمزة حرف مستقل. الجوف ما هو؟ ما الجوف؟ ها؟ الجوف تجويف الفم والخلاء، خلاء الفم، يعني لو فتحت فمك فوجدت هذا الذي في وسطه بين الفكين وما يجاور اللسان والأسنان وما ينزل في جوف الحلق هذا يسمى جوف. الآن قل معي هكذا قا ومدها، أو قل جاء. الآن لما تقول جاء حاول أن تمسك معي مخرج هذا الصوت، قل جاء وابحث عنه أين هو، من أين يخرج هذا، من أين يخرج؟ جاء شوف أنت لا تستخدم فيه لسانا ولا أسنانا ولا حلقا ولا شفتين، ما تستخدم شيء. هذا الصوت من أين جاء؟ يقول هو مندفع من الجوف، هو يخرج باندفاع الهواء من الرئتين. كذلك الواو تقول مثلا سو، الصوت هذا من أين يخرج؟ حاول أن تمسك مخرجا له، ليس من جزء محدد في الجسم تقول هو هذا المخرج، لكن قل معي ابحث عن مخرج الباء، قل أب، قل أب، سكن الحرف وأدخل همزة قبله أب حيث ينقطع الصوت، هذا هو المخرج أب. إذن هو الصوت هنا، تقول أف هذا هو الصوت هنا، أو هذا هو الصوت هنا، حيث ينقطع الصوت هو المخرج. هذه طريقتهم في معرفة المخرج وتحديده، يقولون سكن الحرف الذي تريد معرفة مخرجه وادخل عليه همزة، ابحث عن مخرج الشين أش، ابحث عن مخرج الصاد أص، سكن الحرف وادخل عليه همزة، الصوت الذي ينقطع عنده سيكون هو المخرج. تعلي الجوف، تعلي الألف والواو والياء المدية، تقول سو سي سا، هذا لا ممسك له، يقول هو مخرجه الجوف. هذا على طريقة من؟ الخليل بن أحمد واختيار ابن الجزري. طيب هؤلاء الآخرون سيبويه قطرب فراء لما يقولون لا يوجد شيء اسمه مخرج جوف، ما في جوف، الجوف ليس مخرجا، الجوف هو يعني منطقة خالية فارغة داخل الجسم لا يصلح أن يكون مخرجا. طيب الصوت هذا من أين جاء؟ يقولون الألف تتبع الهمزة، وواو المد تتبع الواو المتحركة، والياء المدية تتبع الياء المتحركة. يعني لو سألتك ما هو مخرج سو، يقول هو مخرج أو، أو هو نفس مخرج الواو الشفتين. لما أقول مثلا جي، هذه الياء ما مخرجه؟ يقول مع مخرج أي، أي من وسط اللسان مع الياء الساكنة أو المتحركة. لما أقول جاء، هذه الألف من أين جاءت؟ يقول مع مخرج الهمزة. على كل الكلام الحقيقة لا تستطيع أن تقول هذا هو المخرج الحقيقي، لكنهم للدقة لابد أن تنسب كل حرف إلى مخرج. يعني ما في مخرج يخرج من لا شيء، ما في حرف يخرج هكذا من لا شيء، هو يخرج من جزء من الإنسان. أين هو؟ تحتاج أن تعرفه. فهذا مذهب الذي اختاره ابن الجزري طريقة الخليل، أن الألف والواو المدية والياء المدية. وانتبهوا بهذا القيد، الواو والياء المديتان، لأن عندنا واو متحركة وساكنة، وعندنا ياء متحركة وساكنة، وهذان لهما مخرجان. سيأتي هذه الياء هنا وهذه الواو هنا، فنتكلم هنا على الواو المدية والياء المدية. لكننا لا نحتاج أن نقول ألف مدية. ليش؟ لأن الألف لا تكون إلا مدية أصلا، فما نحتاج لها إلى قيد. الألف لا تكون إلا مدية، بخلاف الواو والياء، لأنهما قد تكونان متحركتان، قد تكونان ساكنتان، قد تكونان لينتان، واولين ويألين. فنقول مدية قيدا. إذا عرفنا الألف والواو والياء حروف المد، ما مخرجها؟ ما مخرجها؟ يقول فألف الجوف وأختاها، ما أختاها؟ لا تقول واو وياء وتسكت، الواو والياء المديتان. فألف الجوف وأختاها، هذه ثلاثة حروف من أين؟ من الجوف. قال وهي، أي ثلاثة حروف مد، للهواء تنتهي. ما معنى للهواء تنتهي؟ يعني لما يخرج هذا الحرف أين ينتهي؟ أي ولا مقطع له، ليس هناك قاطع للحرف، تقول جاء ينتهي في الهواء. ولو تقول جاء وتقطع، أنت قطعت على همزة وما قطعت الألف. تقول سو فهو ينتهي في الهواء، سي ينتهي في الهواء. قال وهي حروف مد للهواء تنتهي. انتهينا من المخرج الأول العام، وهو في نفس الوقت المخرج الأول الخاص. ما هو؟ كم حروفه؟ ثلاثة. طيب المخرج الثاني العام، المخرج الثاني العام هو الحلق. إذن الأول الجوف، المخرج الثاني العام مخرج الحلق، وفيه ثلاثة مخارج خاصة. مخرج الحلق فيه ثلاثة مخارج، كل مخرج له حرفان، فالمجموع كم؟ ستة. مخرج الحلق مخرج رئيس كبير، فيه كم مخرج في داخله؟ ثلاثة. وكم حرف؟ ستة. حرفين حرفين حرفين. الآن هذا الحلق يقول أقصى الحلق، وسط الحلق، أدنى الحلق. كم جزءا في الحلق من مخرج؟ ثلاثة مخارج. لو قلت الآن مثلا هذا هو يعني فم الإنسان، لما تقول هذا الحلق ينقسم إلى ثلاثة أجزاء، هذا قسم وهذا قسم وهذا قسم، يقول أقصى الحلق الهمزة والهاء، وسط الحلق عين وحاء، أدنى الحلق غين وخاء. ما معنى أقصى؟ أقصى أبعد، وأدنى أقرب. طيب الأدنى هل هو الأسفل أو هو الأعلى؟ طيب أقصى وأدنى بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الفم، بالنسبة إلى الفم. فالأقرب إلى الفم أعلى الحلق أو آخره؟ أعلى. إذن هذا هو الأدنى، فأعلى الحلق هو أدناه يعني أقربه، وأسفل الحلق هو أقصاه أي أبعده. أقصى الحلق همزة هاء، وسط الحلق عين وحاء، أدنى الحلق غين وخاء. هذه الآن ثلاثة حروف، ثلاثة مخارج، همزة هاء، عين حاء، غين خاء. كم مخرجا في الحلق؟ ثلاثة. وكم حرفا؟ ستة. مرة ثانية، الحلق فيه ثلاثة مخارج، الأول أقصى الحلق ويخرج منه الهمزة والهاء، الثاني وسط الحلق ويخرج منه، الثالث أدنى الحلق ويخرج منه. مجموع حروف الحلق كم؟ ومجموع مخارجها كم؟ ثلاثة. إذن نحن في المخرج الثاني الرئيسي، وكم مخرجا فرعيا فيه؟ ثلاثة. إذن مع الجوف كم مخرجا أتينا عليها الآن؟ اثنين رئيسية وأربعة فرعية. جوف، أقصى الحلق، وسط الحلق، أدنى الحلق، خلاص؟ لاحظ معي، همزة هاء عين حاء غين خاء، الستة هذه من أين؟ الستة هذه من أين؟ من الحلق، موزع حرفين حرفين حرفين. ركز معي الآن، الهمزة والهاء من أين؟ العين والحاء، الغين والخاء. طيب انطق الآن عين وحاء. لا لا لا، أيوة أع، أيوة أع وأح. طيب غين وخاء. طيب خلاص، كونوا في الغين والخاء وكرر متتاليا أغ أخ أغ أخ. إيش تلاحظ؟ كرر كرر كرر خمس مرات على الأقل، وحاول أن تتأمل في الفرق. طيب أيهما تحت وأيهما فوق؟ شوف مستحيل يختلف الجواب، لا بد كل جواب واحدة. طيب الغين أسفل أو فوق؟ قل أغ أخ أغ أخ. ها؟ طيب الغين تحت والخاء فوق. أغ أخ أغ أخ. طيب والعين والحاء؟ أع أح. العين تحت والحاء فوقها. همزة وهاء؟ أ أه. الهمزة تحت والهاء فوق. فهي لما رتبت عندهم قالوا همزة هاء عين حاء غين خاء، خلاص خلاص. فهي مرتبة هكذا، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه عين حاء، أدناه غين خاؤها. فالسؤال الآن، السؤال الآن، إذا كانت العين والحاء من مخرج واحد وهو وسط الحلق، ليش ما صار الصوت واحد؟ يعني حرفين يخرجان من مخرج واحد، ليش ما يتفقان في الصوت؟ ها؟ ممتاز، هذه قاعدة، كل حرفين يتفقون في المخرج كان المفترض أن يكون الصوت واحدا لولا اختلاف الصفات. إذن العين والحاء مخرجهما واحد، ما الذي فرق بينهما؟ الصفات. الغين والخاء من مخرج واحد، ما الذي فرق بينهما؟ تأتيك إن شاء الله حروف الصفير صاد زاء سين، مخرج واحد، ما الذي فرق بينها؟ وهكذا. إذن المخرج يحدد لك الموضع الذي يخرج منه الحرف، والصفات تحدد الصفات التي يختلف الصوت فيها من حرف إلى حرف. إذن ثلاثة مخارج في الحلق، همزة هاء عين حاء غين خاء. في ملحظ آخر لطيف هنا، أن الست الحروف هذه، والكلام سيتكرر في كل المخارج الآتية، لما تلاحظ ليس المخرج واحد، بمعنى أن نفس الجزء الذي يخرج منه العين هو نفس الجزء الذي يخرج منه الحاء، صح؟ في تقارب شديد جدا فقالوا هو مخرج واحد، لكنه في الحقيقة لو تأمل، يعني لو تيسر لنا أن نصنع حلقا صناعيا ونحدد المخرج بالتحديد، ستجد اختلافا ولو يسيرا جدا بين مخرج ومخرج، لكن هذا عندهم من باب التوسع. نقول هذا الجزء وسط الحلق وفيه حرفان عين وحاء، هو في الحقيقة في فرق بسيط بينهما، وهو الذي جرى عليه الآن مثلا علم الأصوات الحديث، ويصنعون له مخارج آلية فعلا، وطوعوا التقنية وصاروا يدخلون الأصوات مثلا في أجهزة الحاسب الآلي ويجعلون مركب على جسم الإنسان ويبدأ ينطق، فحيث ينطق يظهر موضع خروج الصوت. فتم اختلاف حقيقي بين المخارج، وأنه ليست جزءا واحدا، هذا ما كان غائبا عند الأوائل، ولم يقل أحد أن العين والحاء من باب واحد أبدا يخرجون من نفس الباب، لا ما يقولون هذا، لكن يقولون الباب هذا الكبير هو في الحقيقة في داخله يعني مساران، واحد للعين واحد للحاء، واحد للغين واحد للخاء، فتم اختلاف يسير لكن المخرج الأساسي واحد. إذن الحلق كم مخرجا فيه وكم حرفا فيه؟ ستة. انتهينا من هذا. انتقل رحمه الله يتكلم على المخرج الثالث من المخارج العام والخامس من الخاصة. طبعا هنا انتهى من مخرج الجوف، هنا ابتدأ الكلام عن مخرج الحلق. أين انتهى؟ أدناه غين خاؤها، انتهى هنا مخرج، وابتدأ يتكلم عن المخرج الثالث. ركز معي. ثم لأقصى الحلق همز هاء، قلنا ما معنى أقصى؟ أبعد. ثم لوسطه فعين هاء. أدناه الضمير يعود إلى ماذا؟ أدنى الحلق غين خاؤها، الضمير في خاؤها يعود إلى ماذا؟ خاء الحروف، الحروف خاؤها خاء الحروف. ثم قال والقاف أقصى اللسان، هذه بداية جديدة لمخرج جديد، والمعنى سيقف بك هكذا، والقاف أقصى اللسان فوق تقف، ثم الكاف أسفل تقف، والوسط فجيم الشين ياء، والضاد من حافته إذ ولي لضراس من أيسر أو يمناها تقف، واللام أدناها لمنتهاها تقف، والنون من طرفه تحت اجعل تقف، والراء دانيه لظهر أدخل تقف، والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا تقف، والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى تقف، والضاء والذال وتا للعليا من طرفيهما تقف، ومن بطن الشفه فالفاء مع اطراف الثنايا المشرفه تقف، للشفتين الواو باء ميم تقف، وغنة مخرجها الخيشوم. هذا التقطيع بحسب انتهاء المعنى وتحديد مخرج كل حرف حسب ما جاء في المنظومه. يقول والقاف اقصى اللسان فوق، والقاف اقصى اللسان فوق، ما اقصى اللسان؟ لأن لو قلنا هذا اللسان في فم الإنسان، أين أقصاه؟ أبعده، ممتاز. أقصى اللسان هو الجزء الذي يلي ويقارب إيش؟ أدنى الحلق. إذن أقصى اللسان جار لأدنى الحلق، أدنى الحلق أعلاه وأقصى اللسان أبعده، فهذا المخرج جار لهذا المخرج. يعني أنت لو تخيلت أنك خارج من الصدر ومتجه إلى الفم، أول ما يقابلك في الطريق الحلق، ما أول ما يقابلك من المخارج؟ أقصى الحلق الهمزة والهاء، ثم الوسط عين حاء، ثم هكذا خرجت من الحلق ودخلت إلى اللسان، أول ما يقابلك في اللسان أقصى اللسان. أقصى اللسان فيه مخرجان وحرفان، القاف والكاف، كلاهما من أين؟ من أقصى اللسان. أق أك أق أك أق أق أك أق أك، هذا القاف من أين يخرج؟ أنت ما تستخدم فيه اللسان، يعني أنت لا تستخدمه، لكن آخر جزء في اللسان المتصل بالحلق هو الذي يعمل. ماذا يصنع؟ يرتفع إلى سقف الفم وينحبس الصوت بينهما فيخرج القاف أق أق. يعني لو تخيلنا إنسانا ليس في فمه لسان لن ينطق القاف، والكاف مثله تماما لكنه تحته. يقول والقاف أقصى اللسان فوق، ثم الكاف أسفل، أسفل ماذا؟ أسفل مخرج القاف. إذن لو رتبتها برسمة همزة هاء عين حاء غين خاء، خرج اللسان، أول ما تخرج اللسان ماذا يقابلك؟ القاف، ثم الكاف تحته قليلا، قاف كاف، والفرق بسيط جدا. إذن القاف والكاف جاران من مخرجين أو هما حرفان في مخرج؟ مرة أخرى، القاف والكاف أخوان في مخرج واحد أو جاران في مخرجين اثنين؟ جاران، يعني هما ليس من مخرج واحد، القاف في مخرج والكاف فهما متجاوران. هذا في اصطلاح القراء يسمى الحرفان المتقاربان، في اصطلاح القراء يسمى هذا الحرفان المتقاربان. ما معناه؟ هو المخرجان اللذان يتقاربان في المساحة، يعني هذا بجوار هذا. فلو سألتك العين والحاء هل هما متقاربان؟ غلط. العين والحاء متقاربان أو من مخرج واحد؟ من مخرج واحد، ويسمى عند القراء متجانسان، لكن مخرج واحد، عين وحاء مخرج واحد، فيسمى عند القراء متجانسان. متجانسان كأنك تقول من جنسية واحدة، عين وحاء من وسط الحلق، همزة هاء من أدنى الحلق، غين خاء من أقصى الحلق، عفوا أقصى الحلق همزة هاء وأدناه غين خاء. فإذا كان الحرفان في مخرج واحد يسمى المتجانسان، وإذا كان في مخرجين مختلفين لكن متقاربين يسمى متقاربان. واضح؟ إذن العلاقة بين الحروف إما تقارب وإما تجانس. طيب نعود مرة أخرى، يقول والقاف أقصى اللسان فوقه ثم الكاف أسفله. انتهينا من أقصى اللسان، انتهينا من أقصى اللسان الذي هو هذا الجزء هذا. الآن ندخل إلى الجزء الثاني في اللسان وهو الوسط. الوسط هو الواقع بين، يعني لو رسمنا اللسان هكذا، أقصى اللسان هذا مخرج فيه القاف والكاف، طرفه هذا مخرج، الوسط هذا كله مخرج لعدة حروف. وركز معي، أقصى اللسان ماذا وجدنا فيه؟ قاف وكاف، القاف أعلى والكاف أسفل. من قوله والوسط يبتدئ الحديث عن مخارج اللسان الوسطى. قال والوسط، فجيم الشين ياء والضاد، يعني شوف 9 و8 و9 و10 و11 و12 لا الى 11 7 8 9 10 11 كله 9 الى 9، هذه كلها من وسط اللسان، جيم شين ياء وضاد، هذه كلها تخرج من وسط اللسان. على التفصيل الآتي، قال اولا فجيم الشين ياء والوسط، والوسط فجيم الشين ياء، وسط ماذا؟ وسط اللسان الذي هو هذا، يخرج منه 3 حروف جيم شين ياء، وهنا قلنا قاف وهنا كاف. والوسط فجيم الشين ياء، 3 حروف جيم شين ياء. والآن انطق بها واحدا واحدا، أج أش أي. ما الجزء الذي يتحكم في هذا الأصوات الثلاثة؟ هو وسط اللسان على التحديد. أج أج يرتفع وسط اللسان إلى أعلى إلى اتجاه سقف الفم. أش أيضا طرف اللسان مع ما سقف الفم. أي أي يخرج أيضا من طرف اللسان، من وسط اللسان مع ما يليه من سقف الفم. أج أش أي هي أيضا كما تلاحظ في تفاوت بينها قريب، الثلاثة من مخرج واحد. ما الذي فرق بينها في الصوت؟ الصفات. إذن جيم شين ياء من المخرج من وسط اللسان، هذا هو المخرج السابع، لازلنا في مخارج اللسان. والوسط فجيم الشين ياء. المخرج الذي بعده يتكلم على الوسط من جهة الأطراف، الوسط من جهة الأطراف، هذا اسمه، هذا اسمه حافة اللسان، حافة اللسان، هذا الجانب حافة والجانب الآخر حافة، لكل لسان حافتان. مخرج الضاد هو من حافة اللسان، حافة اللسان مع ما يليه من الأضراس العليا، يعني هذه حافة اللسان تلصقها بالأسنان العليا فوق ليخرج منه حرف الضاد، إما الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى، يعني إما تأتي باللسان هكذا أو تأتي به هكذا، ترفع اللسان وتلصق الحافة كاملة، حافة اللسان أي جانبه الأيمن أو جانبه الأيسر، ترفع لسانك وألصق الحافة هذه اليمنى بالأضراس العليا اليمنى فوق، أو ألصق الحافة اليسرى بالأضراس العليا اليسرى فوق، يخرج منه. يقول ابن جزري والضاد من حافته، حافة ماذا؟ اللسان. إذ وهذا لبيان الحال، يعني متى يصبح حافة اللسان مخرجا؟ قال إذ وليا، الألف هذه للإطلاق لوزن البيت، وإلا هو الفعل وليا يلي. ما معنى ولي الأمر؟ ولي الأمر تبعه، ولي تبع، خلاص ليلني منكم أولو الأحلام منها إلى يتبعني ويقف خلفي، ولي يلي. الحافة إذا وليت الأضراس ما معناه؟ اتبعت، يعني تأتي بالحافة فتتبعها بالأضراس، يدلك على أن المخرج مشترك بين شيئين، حافة اللسان مع الأضراس. والضاد من حافته إذ هذه للحال، يعني حين أو حيث. إذ ولي الأضراس من أيسر أو يمناها، يعني من أيسر الفم أو من يمناها، أيسر أو يمناها يعني أيسر الحافة أو يمنى الحافة. فالسؤال الآن هو أي الحافتين هي المقصودة في مخرج الضاد؟ كلاهما، يعني إما اليمنى وإما اليسرى. يقول القراء إن استخدام الحافة اليسرى هي أيسر واليمنى أصعب من حيث الاستخدام، واستخدام الحافتين معا في آن واحد لإخراج الحرف أشد وأصعب من الأمرين. فالمسألة نسبية، يعني هذا عند عموم القراء وعند عموم الناس، استخدام الحافة اليسرى أيسر واليمنى أصعب، واستخدام الحافتين معا أصعب وأصعب. وعلى كل، هذا الحرف هو أصعب حروف العربية نطقا عند العرب فضلا عن العجم، ولهذا وقع فيه خلاف كبير إلى اليوم قائم بين القراء، هل هذا الحرف يخرج بصوت يشبه صوت الضاء، أو هو يشبه صوت الدال، أو هو يشبه صوت الطاء، أو يشبه صوت اللام المفخمة. كل هذا خلاف قديم حديث نظرا لصعوبة تحقق مخرج هذا الحرف. وأنتم تعرفون أن اللغة العربية سميت لغة الضاد لأسباب، منها أن هذا الحرف لا يوجد في غير العربية، لا يوجد في غير العربية النطق بهذا الحرف في أي لهجة من لهجات العالم. ولصعوبته فإن العرب، وهم العرب أصحاب اللسان وأصحاب اللغة، يستصعبون نطق هذا الحرف فيعدلون عنه إلى حروف شبيهة به، فربما نطقهم بعضهم ضاء خالصة، يقول شهر رمضان وجاء الضيف ينطق بها ضاء خالصة لاستصعاب حرف الضاد الذي هو أصلا مخرج الحرف، وبعضهم ربما عدل عنه إلى دال مفخمة، يقول جاء الضيف ونحن في رمضان، ضاد هذه دال مفخمة، وربما عدل بعضهم إلى لام مفخمة، يقول عندنا ضيف وذبحنا له خروف وان، وهذا موجود إلى اليوم، يقولون لحم وان، لحم وان يقصد لحم الضان يعني، ويقول عندنا ضيف يعني يقصد ضيف. فاللام المفخمة، الدال المفخمة، الضاء الخالصة، هذه كلها يعني ميل من العرب لتخفيف الحرف على لسانه فتعدل عنه هكذا وهكذا. ولهذا فتحقيق الحرف والنطق به يعد من أصعب المخارج. أنا لن أقف عنده طويلا، ربما أعود إليه لاحقا، لكن الذي أريد أن أقوله الآن، هذا الحرف مخرجه كما قال هنا من إحدى حافتي اللسان، قال والضاد من حافته، حافة ماذا؟ إذ ولي، يعني اتبع الأضراس من أيسر أو يمنى، انتهى الحديث عن المخرج. بقي هنا مسألة مهمة، يعني إلى اليوم القراء المعاصرون يختلفون في طريقة القراءة وفي تلقين الطلاب وفي الإجازة بالأسانيد، إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أو قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ويناقشون هذا الخلاف. والجدل الغريب في الأمر أنه يحكمه تأصيل نظري واحد، يعني هم متفقون نظريا على أن هذا هو المخرج، إنما الخلاف أين هو؟ في التطبيق. فينبغي أن يكون أحد الطرق التي يحسم بها هذا الخلاف، أو على الأقل يرجح بها، هو تطبيق هذا المخرج على الكلام النظري الذي نقوله هنا. يعني أنا لما أسمع هذا الصوت وهذا الصوت أحاول بعيدا عن أي طريقة أن أقرأ وحدي وأنا أجلس، فأحاول أن أطبق برفع اللسان وإلصاق الحافة بالأضراس يمنى أو يسرى، ثم أنظر ما الصوت الذي يخرج، فيكون هو الأقرب إلى الصواب بعيدا عن كل كلام يمكن أن يقال في هذه المسألة. طيب نعود، قال رحمه الله والضاد من حافته إذ ولي الأضراس من أيسر أو يمناها، انتهى الكلام عن حافة اللسان. الآن يتكلم على مخرج هو المرسوم لك في الدائرة هنا في رأس اللسان، قال واللام أدناها لمنتهاها. أدنى ماذا ومنتهى ماذا؟ أدناها، الضمير يعود إلى إيش؟ الحروف، اللسان، اللسان، الأضراس، الحاف. واللام أدناها أدنى الحافة، الآن هذه الحافة بالقلم الأزرق، الحافة من أين تبدأ؟ من هنا صح؟ إلى أين تنتهي الحافة؟ هذا الطرف صح؟ الطرف هو القوس، الحافة تنتهي هنا، كل هذا حافة. هو يقول اللام تبدأ من أدنى حافة اللسان، أين أدنى الحافة؟ هو هذا الجزء خلاص؟ واللام أدناها لمنتهاها، إلى أين؟ إذن اللام يأخذ طرف اللسان المقوس، يبدأ يأخذ جزءا من الحافة ها هنا وجزءا من الحافة ها هنا وينتهي إلى الطرف. قال واللام أدناها، أدنى الحافة لمنتهاها، من الأدنى إلى منتهى الطرف. أنت تقول ال ال ال، أي جزء من اللسان تستخدم؟ شوف لا يصح أن تقول هو الطرف فقط، لأنك لو قلت هو الطرف ستقول ال ال، شوف ال هذا من أين يخرج؟ هذا من الطرف فقط، ال ال، لو استخدمت الطرف فقط وحده، يعني خذ طرف اللسان وحده واستعمله ستقول ال ال، وهذا هو ليس مخرج اللام الصحيح، لكن وسع المخرج وخذ معه شيئا من الحافة ستقول ال ال. إذن بوسعي وأنا أسمع قارئ أن يقرأ عربي ولا عجمي وهو يقرأ الحمد لله، أنا أعرف السبب الخطأ عنده أين هو، أنه لا يعطي المخرج مساحته الكافية، هو يقتصر على جزء وهو طرف اللسان، بينما هو في العربية يأخذ الحافة أدنى الحافة مع الطرف. نحن الآن في المخرج رقم كم؟ مخرج ثامن، وهو مخرج ماذا؟ مخرج اللام، اللام هو المخرج الثامن، وفي اللسان هو المخرج الكم؟ في اللسان هو المخرج الكم؟ قاف كاف جيم شين يا ضاد لام، هو المخرج الخامس في اللسان، لأنه أخذنا القاف ثم الكاف ثم الجيم والشين والياء ثم الضاد ثم اللام، نحن في المخرج الخامس من مخارج اللسان. ولو أضفت إليه ثلاثة مخارج في الحلق ومخرج الجوف صاروا كم؟ صاروا تسعة. إذن نحن في المخرج التاسع هو مخرج اللام. قال ابن الجزري رحمه الله واللام أدناها، يعني أدنى حافتي اللسان، لمنتهاها، لي هنا بمعنى إلى، لام أدناها لمنتهاها أي إلى منتهاها، ولهذا يعبرون عنه فيقولون مخرج اللام هو من أدنى حافتي اللسان إلى منتهى طرفه. وهو كما قلت لكم لو رسمناها ستأخذ قوسا يشمل طرف اللسان ويزيد فيأخذ جزءا من الحافة هو أدناها، يعني أقربها إلى الفم. وهذا هو ال ال ال. لاحظ بدأنا من أين في اللسان؟ من أقصى اللسان، أخذنا فيه قاف وكاف، ثم نزلنا إلى الوسط فأخذنا جيم شين يا، ثم نزلنا إلى حافة اللسان وأخذنا فيه الضاد، ثم نزلنا إلى أدنى حافة، ما قر الحافة ليست الحافة كلها، أدنى الحافة، أدنى حافة اللسان إلى منتهى الطرف. الآن إلى ماذا سندخل؟ إلى الطرف. طرف اللسان هو هذا القوس، هذا طرف اللسان وفيه عدة مخارج. طرف اللسان هذا فيه عدة مخارج، كيف هو طرف جزء واحد وفيه عدة مخارج؟ ها؟ فوق إيش وتحت إيش؟ نعم، هو هذا طرف اللسان جزء واحد، لكن يختلف الصوت ويختلف المخرج باختلاف الجزء الذي تضع عليه هذا الطرف، لأن هذا طرف اللسان إذا وضعته في سقف الفم أعطاك مخرجا، إذا وضعته في أطراف الثنايا العليا أعطاك مخرجا، إذا وضعته بين الثنيتين العليا والسفلى أعطاك مخرجا. ولهذا بدأ ابن جزي رحمه الله يحدد لنا مخارج طرف اللسان فقال والنون من طرفه تحت اجعل، انتهى من اللام. قال واللام أدناها لمنتهاها، اللام من أدنى حافة اللسان إلى منتهى الطرف، والنون من طرفه طرف ماذا؟ تحت اجعل، اجعلوه تحت، تحت ماذا؟ تحت اللام. النون تحت اللام، واللام والنون من طرفه تحت جعله، يعني يأتي مخرج النون تحت مخرج اللام. والآن قل معي الأن، تلاحظ الأن في اختلافين في الصوت. الأن الاختلاف الأول أن واحد فوق، ما هو الحرف الذي يقع فوق؟ تقول ال ان النون نزلت قليلا ولهذا قال تحت. والاختلاف الثاني ما هو؟ الجزء من اللسان الذي استخدمته في اللام، ماذا استخدمت؟ ال، استخدمت مساحة أوسع في اللسان. وفي النون ان ماذا استخدمت؟ استخدمت نقطة هنا في طرف اللسان وضعتها فوق ان، ألصقتها فين؟ سقتها في الحنك الأعلى، سقف الفم، أو يسمونه لثة الأسنان العليا. لما ألصقتها فوق في الحنك خرج صوت النون، تقول أن أن ال أن ال أن ال أن. هذا الفرق. قال والنون من طرفه تحت جعله، والراء يدانيه. ما معنى يدانيه؟ يقاربه. يقارب ماذا؟ يقارب النون. لظهر أدخل الراء يقارب النون لكنه أدخل، يعني أكثر دخولا إلى الظهر. ظهر ماذا؟ ظهر طرف اللسان. أين طرف اللسان؟ أين الطرف؟ أخرج طرف اللسان، أخرج طرف اللسان، قل هكذا هم. طيب أين بطنه وأين ظهره؟ بطنه تحت وظهره فوق، يعني هو ينام على بطنه. ها؟ بطنه فوق وظهره تحت. ها؟ يعني هو ينام على بطنه. ها؟ لا، حتى لا تنساها، لسانك ينام على ظهره. إذا ظهر اللسان فين؟ تحت. النوم على البطن منهي عنه، فاللسان ينام على ظهره، ظهر اللسان أسفله. طيب هو يقول أن الراء يقترب من مخرج النون لكنه أقرب إلى الظهر. يعني الآن هذا الطرف، أنا لما أقول أن أر كررها متتالية، أن أر أن أر، إيش تلاحظ؟ أن أر أن أر أن أر. ها؟ إذن الجزء الذي يخرج منه صوت الراء فين؟ نعم، هو من تحت، من تحت. ليس المقصود تحت يعني أعلى وأسفل، لا، تحت يعني الذي هو ظهر اللسان. أن تستخدم الجزء الفوق، أن أر أن تقلبت اللسان وأخذت الجزء الذي من أسفل، تلاحظ أن أر. والآن قل معي ال أن أر، اللام والنون والراء، كررها الثلاثة هكذا. طيب هي مرتبة فعلا كما رتبوها في المخارج، ال أن أر. والوصف هذا يا مشايخ ترى دقيق جدا والله في وصف القراء. اللام أدنى حافتي اللسان إلى منتهى الطرف، النون طرف اللسان مع ما يليه من حنك الفم الأعلى تحت مخرج اللام، الراء قريب من مخرج النون يعني هو من ظهر طرف اللسان، ما تقول من طرف، في الراء يقولون من ظهر طرف اللسان مع ما يليه، مع ما يليه. دائما إذا جئت تتكلم عن اللسان قيل لك ما مخرج الجيم والشين والياء، إيش تقول؟ تسكتون، خطأ. وسط اللسان ها، ليش ما خرج جيم وشين ويا؟ ها ليش ما خرج؟ نعم، تقول مع ما يليه. دائما تحدد جزء اللسان وتقول مع ما يليه. قاف وكاف من أين؟ مقص اللسان مع ما يليه من الحنك الأعلى، جيم شين يا وسط اللسان، لام من أدنى حافتة اللسان إلى منتهى الطرف مع النون طرف اللسان مع ما، لو يكون طرف اللسان وحده ما يخرج منه شيء. إذن اللسان دوما دوما يستعمل بالاستعانة بجزء في الفم، أضراس، وسط الحنك، طرف الحنك، لابد مع توجيه إلى مكان آخر في الفم. إذن اللام والنون والراء حروف متقاربة، ليش؟ لأن متجاورة في المخارج، أيهما الأول ثم الراء. عند الجماعة هؤلاء قطرب والجرمي والفراء يقولون اللام والنون والراء مخرج واحد، فعرفت أين اختصروا مخرجين؟ في اللام والنون والراء، قالوا هي من مخرج واحد. فاللام والنون والراء عند قطرب والجرمي والفراء ما نوعها؟ ما اسمها؟ أحسنتم، متجانسة عند هؤلاء ومتقاربة عند سيبويه والخليل. إذا لام نون راء هي على هذا الترتيب. قال والراء يدانيه لظهر أدخل، لا تقرأ في النظم لظهر أدخل وليس فعل الأمر، لا هو أدخل أفعل تفضيل يعني أكثر دخولا إلى الظهر. انتهينا؟ طيب لازلنا في طرف اللسان، أخذنا لام وأخذنا نون وأخذنا راء، الآن لازلنا في الطرف. قال والطاء والدال وتاء، هذه كم حرف؟ طاء دال تاء، منه أي من الطرف ومن عليا الثنايا. شوف ما تقول من الطرف وتسكت، منه ومن عليا الثنايا. ما الثنايا؟ هذه عليا الثنايا، تقول أط أد أت أط أد أت، حدد لي بالضبط أين وضعت طرف اللسان على الأسنان؟ لا. ها؟ على اللحمة التي فوق الأسنان، ما اسمها؟ اللثة. ولهذا يقولون طرف اللسان مع ما يليه من لثة الأسنان العليا، ويخرج منه طا دال تاء. طيب حددها أيضا بدقة بالترتيب، أيهما أعلى وأيهما وسط وأيهما أسفل؟ على نفس الترتيب، أط أد أت أط أد أت، وأنت تنزل هكذا استخدمت طرف اللسان مع ما يليه من لثة الأسنان العليا. ثم يقول والصفير مستكن، الصفير أي حروف الصفير، ما حروف الصفير؟ صاد زا سين. مستكن أي مستقر، مخرجه فين؟ قال منه ومن فوق الثنايا السفلى، من طرف اللسان ومن فوق الثنايا السفلى. فين طرف اللسان؟ هذا هو. وأين الثنايا السفلى؟ هذه هي. يقول طرف اللسان مع ما فوق الثنايا السفلى، ما هو فوقها؟ الفجوة التي بين الثنيتين. أص أص، حدد لي طرف اللسان أين وضعته، هل هو على الثنايا؟ على اللثة؟ أين هو؟ هو معلق بين الأسنان العليا والسفلى. أص أز أس، إذن طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا والسفلى، يقولون قريب إلى السفلى يعني هو أقرب إلى الثنايا السفلى. ومن اختصار ابن الجزري ما قال مع ما بين الثنايا العليا والسفلى، قال ومن فوق الثنايا السفلى. قل والضاء والذال والثال العليا من طرفيهما، الضاء والذال والثال العليا، إيش العليا؟ الثنايا العليا. طيب ما هو بالضبط الثنايا العليا؟ قال من طرفيهما، يعني من طرف اللسان مع طرف الثنايا العليا. طرف اللسان هذا استخدمه مع طرف الثنايا العليا، تقول أض أذ أث، وليس بالضرورة إخراج اللسان كما يفعل بعض المعلمين، قل أض أذ أث، لا ليس بالضرورة، هذا خطأ. ضع طرف اللسان مع أطراف الثنايا من الداخل، تقول أض أذ أث، وأنت بهذا أيضا تنتقل ضاء ذالثة مع الثنايا العليا. نكمل بعد الصلاة البيتين الباقي هذه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. توقفنا عند قوله رحمه الله والصفير مستكن. والصفير مستكن، ما معنى مستكن؟ مستقر أين؟ ما المقصود بالصفير هنا؟ حروف الصفير ما هي؟ صاد زام سين. مستكن أي مستقر، حروف الصفير مستقرها ومخرجها منه ومن فوق الثنايا السفلى، منه أي طرف اللسان. ولهذا يقول القراء مخرج حروف الصفير من طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا والسفلى قريبة إلى السفلى. تقول أص أص، حاول أن تحدد لي الآن أين وقع طرف اللسان، أين وضعته بالضبط؟ هو بين الثنايا العليا والسفلى من غير إطباق، ما تقول أص، أنت لا تطبق الثنيتين العليا والسفلى، أنت تترك تفريجا بينهما، تقول أص أز أس. طيب لو جئت إلى رجل أهتم، ما معنى أهتم؟ أهتم لا أهتم يعني كسرت ثنيتاه، كيف ينطق بالصاد والزاي والسين؟ كيف ينطق؟ ها؟ نعم سيخرج أث أث أث أث أز سيخرج، لأنه لا يوجد هذا الذي يخرج صوت الصفير، يعني صوت الصفير يخرج ما بين الثنايا والسفلى إذا جاء طرف اللسان بينهما، فإذا اختفت الثنايا العليا صار طرف اللسان مع الثناء مع اللثة مباشرة، لا يخرج صوت الصفير. فصوت الصفير من طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا والسفلى قريبة إلى السفلى، هذا معنى قوله والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى. انتقل إلى جزء ثالث لازلنا في طرف اللسان، قال والراء والذال وتا للعليا من طرفيهما، ظا ذال تا. عودوا قليلا الوراء، بدأنا في طرف اللسان من أي حرف؟ من حرف اللام، أدنى الحافتين مع منتهى الطرف مع ما يليه من الحنك الأعلى، ثم أتينا إلى النون من أين؟ من طرف اللسان مع ما يليه تحت اللام، ثم أتينا إلى الراء من أين؟ من ظهر طرف اللسان مع ما يليه من الحنك الأعلى تحت مخرج النون، إذا لام نون راء، ثم أتينا إلى الطرف وأخذنا فيه طاء ودال وتاء من طرف اللسان مع لثة الأسنان العليا، ثم طرف اللسان مع ما بين الثنيتين ما بين الثنايا العليا والسفلى وأخذنا فيه حروف، ثم الآن طرف اللسان مع طرف تقول أض أن أث، أين تضع الطرف تحديدا؟ على طرف الثنايا العليا من الداخل، ولهذا قلت قبل الصلاة من الخطأ أن تقول أض أن أث، إخراج الطرف خطأ وأنت لا تحتاج إلى إخراجه، حتى لو كان لتعليم الصبيان ما ينطق التاء ينطقها ساء، ما ينطق الذال ينطقها زاء، لا تعلمه بإخراج طرف اللسان تقول أد أد، لا وليس كذلك، ما يحتاج إلى إخراج الطرف، بل هو مع كما قال من طرفيهما، أي من طرف اللسان مع طرف الثنايا العليا، ويخرج منه الضاء والذال والثاء. لاحظوا أننا سنأخذ كل حروف ثلاثة مع بعض، طاء ودال وتاء، ثم صاد وزاء وسين، ثم طاء ودال وتاء، هذه كلها حروف طاء ودال وتاء متجانسة، ضاء ودال وتاء، صاد وزاء وسين متجانسة. طيب صاد وطاء متقاربة، طاء وضاء، طاء وضاء متقاربة، سين وتاء، ذال وزاء متقاربة، طاء وتاء متجانسة، ممتاز. إذن الحروف المشتركة في مخرج واحد تسمى متجانسة، فإذا اختلف المخرج مع وجود تقارب بينها يسمى متقاربة. إلى هنا مفهوم؟ انتهينا من مخارج اللسان بانتهاء آخر مخرج فيه وهو الرابع عشر، الضاء والذال والتاء، انتهينا؟ يبتدئ الآن المخرج الرابع من المخارج العامة وهو وفيه مخرجان فرعيان. الأول قال من بطن الشفة فالفاء، من بطن الشفة السفلى، أين بطنها؟ بطنها منتصفها، بطن الشفة السفلى، فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة. الثنايا المشرفة هي الثنايا العليا، أين الثنايا العليا؟ ها، إذن لا دخل للسان هنا. الآن جئنا لأي مخرج؟ الشفتين. قال طرف الثنايا العليا مع بطن الشفة السفلى يخرج منه انطق أخ أخ، إذن هو هكذا تقول أفترى، أفترى على الله، والصاف فا، هكذا تنطق والصاف فا، قل أعوذ برب الفاء، الفاء الفاء، هكذا تساهلا كثير ممن يقرأ ينطق من غير وضع الثنايا العليا في بطن الشفة السفلى. قل الصافة صافة يعني ما في دقة. فإذا تحديد المخرج هو أطراف الثنايا العليا مع بطن الشفة السفلى، وهذا قول الناظم رحمه الله. ومن بطن الشفة، أي شفة يقصد؟ فالفاء يعني يخرج الفاء مع أطراف الثنايا المشرفة، الثنايا العليا المشرفة يعني تشرف من أعلى، خلاص. ثم انتقل للمخرج الثاني في الشفتين، للشفتين الواو باء ميم. كم حرف؟ ثلاثة. واو باء ميم من أين؟ من أين في الشفتين؟ من أين؟ ها؟ الميم والباء من إطباق الشفتين، والواو من تدوير الشفتين. تدوير أو هذا تدوير أو، فمن تدوير الشفتين تخرج الواو، ومن إطباق الشفتين تخرج الميم والباء. تقول أم أب أو أم وأب. فالميم والباء من إطباق الشفتين والواو. طيب ما الفرق بين الواو والميم والباء والفاء؟ واو ميم وباء من الشفتين وحدهما، لكن الفاء في استعانة بطرف خارجي، في استعانة بأطراف الثنايا العليا مع الشفتين. ولهذا قال للشفتين، يعني من الشفتين فقط من غير طرف آخر. الواو باء ميم، واو باء ميم. مرة أخرى، لما نقول الواو من تدوير الشفتين، فإذا تمام الصواب في نطق الواو ألا تنطق بواو ساكنة أو متحركة لينة أو مادية إلا وشفتاك مضمومتان. لما أقول مثلا والله الذي، ما أقول والله وهي ليست واو، هي ليست واو، هي واو في كل الحركات. ولو تأملت أثناء القراءة، لو اعتنيت مع كل واو تضم شفتيك وتخرجها بطريقة التدوير، ستخرج واوا واضحة في النطق. وهذا قد يكون فيه مشقة لمن لم يعتد عليه، لكنه بالاعتياد يعطيك صوت واو صافي تماما، يعطيك صوت واو واضح. حتى لما تكون واوا مكسورة مثلا، تقول مثلا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعدي من البدو. حتى لما تكون واو مكسورة، فلما تعتني بتدوير الشفتين في الواو، حتى لما تكون واو عطف تعطيك وضوح في الصوت الناهي واو، فما يضيع صوتها مع الحرف الذي قبلها أو الذي بعدها. هذا الحقيقة من العناية بالمخارج، مما نستفيد في التدريس النظري هنا للشفتين الواو باء ميم. إذن الشفتان من الشفتان في التدوير تخرج الواو، وفي الإطباق. طيب سؤال، إذا كان الميم والباء تخرجان من إطباق الشفتين، فما الفرق؟ لا، واو، شوف، واو باء ميم متجانسة، لكن ميم وباء من الإطباق. أم أب أم أب، الاختلاف في الصفات لا محالة. طب انطق على التوالي، أم أب أم أب، ايش تلاحظ؟ لا خلي الغنة، لا صوت الحرف، صوت الحرف أسفل يعني هنا ولا هنا أو هنا وهنا؟ أم أب أم أب، إيش هو؟ طب أنا أقرب لك السؤال، أيهما أقرب إلى الداخل؟ أم أب؟ شوف هذه أشياء لا ينبغي أن يكون فيها اختلاف، يعني ما فيها. تقول أم أب أم أب، أيهما أقرب إلى الداخل في الشفتين؟ الميم أم أم أم أم، لكن الباء أب، فالباء أقرب إلى الخارج. ولهذا يقولون الميم من طراوة الشفتين، يعني الجزء الطري الذي في الداخل، والباء من جفاف الشفتين، الجزء الذي في الخارج. وقالوا هذا متناسب مع حلو الأم ورقتها أن تكون من طراوة الشفتين. الميم أم والباء أب، والباء أب جاف شديد، فالميم من طراوة الشفتين والباء من جفاف الشفتين. طيب للشفتين الواو باء ميم، انتهينا. آخر مخرج ليس مخرجا لحرف بل مخرج لجزء من حرف وهو الغنة، هي المخرج الخامس في المخارج العامة والسابع عشر الأخير في المخارج التفصيلية. قال وغنة مخرجها الخيشوم، الغنة ليست حرفا لكنها جزء من حرف، أي حرف؟ النون والميم، التنوين يرجع نون. إذن النون والميم يدخل، لا في كل الأحوال النون والميم ساكنتان متحركتان متشددتان، النون والميم جزء من تركيب النون وجزء من تركيب الميم، جزء يعني من نطقه من صوته وجود الغنة فيه. الغنة هذه تخرج مع النون والميم، النون هذا مخرجها والميم هذا مخرجها، لكن جزء من النون هو الغنة وجزء من الميم هو الغنة، مخرجها أين هو؟ ما الخيشوم؟ لا الأنف يعني؟ الخيشوم يقولون هو الخرق المنجذب داخل الأنف، يعني الفتحة الموجودة داخل الأنف تسمى الخيشوم، ويخرج منه صوت الغنة. لما نقول مثلا عم إن الذين وجوه يوم، تنوين الغنة الموجودة في الإدغام، هذه من أين تخرج؟ يعني حاول أن تقول ثم، شوف أنت تطبق الشفتين لإخراج صوت الميم، لكن ما الذي معه؟ طيب ما الخيشوم؟ طيب الآن جرب وأقفل أنفك لتحبس مخرج الغنة واسمع الصوت، اقرأ عم أو ثم. لماذا اختلف الصوت؟ لأن جزءا من الصوت الموجود في الميم يخرج من هنا، فلما أقفلناه انحبس. أقول ثم ما تستطيع أن تواصل. طيب الحد حتى لما تنطق الميم الساكنة انحبس، لأن هذا هو جزء من مخرج الميم. كذلك النون، قل إن مثلا نفس الكلام. إذن هذه الغنة اعتبروها مخرجا خاصا، لأن بدونها الحرف لا يمكن أن يخرج، الميم ما تخرج والنون ما تخرج. ولهذا أصحاب الزكام لما يصابون بسداد الأنف أصعب عليهم شيء في قراءة الميم والنون، خصوصا إذا جاءت مشددة. ولهذا مهما كان يعتني بالتجويد، مهما كان يعتني بالتجويد أن قراءة ومصاب بالزكام، إذا جاء لي إن وثم وعم ما يعطيها ولا نصف حركة، لأنه لو زاد قليلا سينفجر رأسه، ما يستطيع مع انسداد الأنف، ويجد ألما. حتى لو ضغط وقال إن مع انكتام مع انسداد الأنف سيصاب بألم شديد، لأن هذا هو المخرج. وغنة مخرجها خيشوم. هذا الترقيم الذي باللون الأحمر هو للمخارج الفرعية 17 كما تلاحظون، الترقيم بالأسود هو للمخارج الأساسية والرئيسية، جوف حلق لسان شفتان خيشوم. في سؤال؟ ها؟ واللام أدناها الكلام كله من الحافة، والضاد من حافته أدنى الحافة لمنتهاها منتهى الحافة. هو لو قلت منتهى الحافة منتهاه ينتهي للطرف، لكن هو طبعا في النظم أنا لا أخذ تعريفا دقيقا من النظم للمخرج، في تعريف المخارج أنا لا أخذه من النظم لأنه ليس دقيقا. يعني حتى لما قالوا هنا مثلا والصفير مستقيم منه من فوق الثنايا السفلى، يعني هو للتقريب، لكن لما آتي في شرح النظم وأحدد المخارج سأصوغه بعبارة أكثر دقة وإحكام. سؤال ثاني؟ طيب ما الأحمر المخارج الفرعية 17 من طرفيهما طرف الثنايا وطرف اللسان، طرفيهما طرف اللسان وطرف الثنايا العليا. طيب سأختم بهذه المعلومة. الآن من خلال هذا التوزيع تبين لنا أن عندنا مجموعات حروف، صح؟ أعطني مثال. طاء دال تاء، مثال ثاني. ضاء ذال تاء، صاد زا سين، همزة هاء، عين حاء، غين خاء، ألف واو ياء، الواو والباء والميم، الضاء والذال والثاء، جيم والشين والياء، قاف والكاف. ممتاز. كل مجموعة من هذه أطلق عليها القراء لقبا، كل مجموعة من هذه متجاورة متجانسة أطلقوا عليها لقب. حروف الحلق سميت حروف حلق، همزة هاء عين حاء غين خاء، اسمها حروف حلق، سنأخذها بالترتيب. هذه حروف حلق تأتي للقاف والكاف، يسمونها قاف وكاف، يسمونها المخرج أقصى الحلق أقصى اللسان، يسمونها لهويان، يسمون القاف والكاف لهويان لقربهما من اللهات. ما لهات الفم؟ اللحمة المتدلية في سقف الحلق تسمى اللها، فلقرب القاف والكاف منها سمي الحرفان ها لهويان لقربهما من لهات اللسان. طيب، ثم جيم شين ياء الشجرية، وليس شجرية، شجرية نسبة إلى شجر اللسان، وشجر اللسان وسطه الأعظم يسمى شجر اللسان، تسمى الحروف الشجرية كما تكتب شجرية لكن بسكون الجيم، حروف شجرية جيم شين ياء. ثم يليه الضاد، ثم اللام والنون والراء، هذه عند قطرب والجرمي والبراء قلنا مخرج واحد متجانسة، وعند الخليل والسيبويه متقاربة، يسمونها لام نون راء، يسمون الحروف الذلقية، الذلقية لخروجها من ذلق اللسان أي طرفه، الذلقية لام نون راء الأنر، اللام والنون والراء تسمى ذلقية. ثم يليه الطاء والدال والتاء وتسمى حروفا، لا تسمى حروفا نطعية، نطعية بالنون نطعية، حروف نطعية لخروجها من نطع الفم، ما هو؟ ها؟ لا، يقول نطع الفم غاره الأعلى، غار الحنك يعني الجوف الذي فيها في سقف الفم، غار الحنك الأعلى. ثم ليه الصاد والزاي والسين تسمى حروف الصفير، ويسمونها أيضا الحروف الأسالية كالعسلية لكن بالهمزة، حروف أسالية لخروجها من أسلة اللسان وهو طرفه المستدق، طرف اللسان الدقيق يسمى أسلة اللسان، تسمى حروف صفيرية وحروف أسالية، طرفه المستدق أسلة اللسان طرفه المستدق. الضاء والذال والثاء تسمى حروفا لثوية أو لثوية لخروجها من لثة الأسنان. ثم الفاء الواو والباء الميم شفوية أو شفهية، شفوية، هذه تسمى مجموعات الحروف تشترك فيما بينها في المخرج وتتقارب وتشترك في كثير من الصفات.